أنه سيغوي بني آدم أكد ذلك بالقسم بعزة الله عز وجل. نعم. أقسم بالله العظيم هذا ما فيش. طيب أقسم بكتابه الكريم الذي هو القرآن ما في شيء. طيب لأن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مضاعف أو مضروب؟ وهل يجوز أن تسمي رجلا تتقول عنه فلان البركة أو بركتنا أو فخرة البركة بحضوره؟ كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك، يسمى مبروك، لا بأس لذلك بالتفاعل، من باب التفاعل، مثل صالح يسمى صالح، باب التفاعل صالح، كل هذا يسمى من التفاعل، مبارك، مبروك، صالح، مفلح، يسمى فيها تفاعل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاءت معه البركة لا بأس في ذلك، أي من باب التفاعل. إنما الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعونا للبركة أو يبرك له، لا فارق، كل هذا استعمال صحيح. نعم. ها؟ جارتنا البركة ما يخالف، تفاعل. إيه؟ البركة ومبارك كل هذا لا بأس. نعم. هذا غلط، هذا غلط، لا تقول أنت بارك الرحمة، قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول تبارك المطر او تبارك الرحمه هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم. نعم، الذي في الغالب يكون مجملا، لم يكن له كفوا احد، ان تعلم له سميا، احيانا ياتي مفصلا اذا اقتضى الامر واقتضت الحال انه ياتي مفصلا ياتي، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي إلى الذل في آخر سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا النفي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي منه. نعم. طبعا الشيخ رحمتك نستغيث. نعم يجوز، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا، هذا استغاثة، يا أرحم الراحمين أغثنا، هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغيثينا، لا، ما تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، إنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني تبي تشبه بالله، تجعل نفسك شبيه لله، هذا من استفادة اليد لله. الله أقسم بما شاء من خلقه، أنت لا يجوز لك أنك تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أنك تقسم بالله أو بصفة من صفاته، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعله خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يقف بما شاء، وأنت مأمور، ما لك تفعل إلا ما أمرت به،